تفرج عنا. فانزاحت الصخرة فخرج الجميع يمشي. أتحدث معاشر الكفار، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لوجهه العلم. وإن كان العمل صالحا وكان خاليا من الإخلاص رد على صاحبه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري أركته وشركه. العمل أي عمل خمس الصالح لا تصبر له عند تصبر ذكره. يقول الناس راه خطيب، راه عالم، راه شجاع، راه سخي كريم، راه بار بوالديه، عنده. حقق النية أولا في أي عمل، واقصد بالعمل وجه الكريم سبحانه وتعالى. ثانيا، إن ربك عز وجل لا يقبل منك أن تتوسل إليه إلا بثلاث: بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لو تقرر لك تقرر بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: يا كريم، يا رحمن، يا عظيم، يا جبار. وإذا أردت أن تقرر إليه من الأسماء الحسنى فتقرر إليه بعمل صالح: يا ربي، إني أسألك ببر والدي. إلى ارتفاع البر والديك وحلتي في ضائقة، قل يا رب لك أن تبكر في الصديق وتقرني أنا بار والدي. تجد الاستجابة السريعة. ثالثا، إذا أردت أن تتقرب إلى الله وتتوسل إليه فتوسل إليه بدعاء رجل صالح حي. بدعاء رجل صالح حي. تشوف شي واحد من الصالحين سيعرف اليوم في الدعوة في الغيب. إياك ثم إياك أن تتوسل برجل ميت، فإن هذا شركا لا يقبل الله. أعود إلى الحديث. إن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المربي العظيم الذي قال فيه أحد الصحابة معاوية بن الحكم السلمي: والله ما رأيت مربيا مثلك قبلك ولا بعدك. ما كانش واحد موجود مربي كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ترك صلى الله عليه وسلم وسيلة من الوسائل إلا وظفها لهداية وإرشاد أمته. ومن هذه الوسائل ضرب المثل والقصة. النبي صلى الله عليه وسلم من وسائله التربوية القصة حتى يفهم الجميع. ضرب لنا في هذه الضربة مثلا في هذه القصة بإخلاص العمل لوجهه الكريم. قال: هؤلاء نفر ثلاثة خرجوا لجهاد أو تجارة لا عمل، مش مهم. فآواهم المبيت إلى غار، قال على الضبطين الضبطين شيخ دخول الغار. فانحدرت صخرة من الجبل، نزلت واحد الصخرة سدت عليهم. وفي بعض الروايات أن هذه الصخرة نزلت بأمر الله، وهذه من الحجر الذي يهبط من خشية الله. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من هذا ما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هناك حجر يتحرك خوفا من رب العالمين. هذا الحجر الجامد، هذه الصخرة الجامدة نزلت بأمر الله فثبت على هؤلاء النفر هذا الرب. ولعل الجيل الماضي، هل قدم عملا صالحا لله عز وجل ينفعه اليوم؟ كل واحد يشتغل في الوجه تصور له العافيه ماضيه مظلم، ماضيه مليء بالفساد، ما لا يقول لرب العزه يوم المقدم عليه شده الدنيا يوم او بضع يوم. هذا وصفه لنا في الدنيا ولد نهار نهارك المشي بل عن شغل الخير شغل الفسد شغل الله تعالى. فالتفت بعضهم الى بعض وقالوا انه لن يجيكم اليوم من هذه الصخره الا ان تدعو الله عز وجل بصالح اعمالكم. فقال الاول فرفع يديه قال ربي انك تعلم انه كان لي ابوان شيخان سيدنا ربي تبع عرف انه كان عندي مثل والد والد كبروا في الدين وقد جعلت بيني وبينك ميثاقا غليظا لا يقطع الصبية ولا المرأة ولا أنا ولا الجيران حتى يطعم الشيخ والشيخة. دير بيني وبين سيدي ربي واحد الميثاق وعهد. قال يا سيدي ربي غير عن ميثاق لا يمكنش نهائيا تاكل أنا ولا ياكل وليدك ولا تاكل المرأة ولا الأقارب ولا الأصدقاء مع ان الخير كثير الا وصار على تلك الحال. وفي سنه كانت عشاء وعلى السنه ما كانش مطر وما كانش ربيع قال فما ابي الا رب الشجر دي تبينت وتعطلت كقلب على الربيع. فلما رحت وعدت وجدت الشيخين نائما لما رجعت لقيت والدي والدي نفسه وكان عمري سنتين كبر كل شيء يعمل في القبر حتى المعازف تنمي في القبر ما يجي المعازف الا هو ولا جاء المعازف الا في القبر. قال دعيت ونوقظهما ما بغيش نبني القبر باش ما نخسرش يوم المعازف. اذا ما العمل؟ الصبي يتظاهر تحت قدمي جوعا ولديك يمكنه والمراه كتسكت تعود وحدي موجود نعطيك بلاد وراحتي في فوق الا ألا أنا أخذت على نفسي عهدا ألا يطعم أي طعام في الدنيا والمرأة حتى يطعم الشيخ. فبت الليل كله البر والدي بل منك والعناب في يدي أو قد حشد الحلاب من حليب بخيل والصبية يتظاهرون تحت قلبي تبكي حتى بلغ الفجر. فلما قام الشيخان سقيتهما ثم سقيت الصبية ومن يستطيع ذلك منا اليوم ولا البارحة ولا غدا. شكون اللي يقدر؟ شكون اللي يقدر؟ احنا مسألة ديال العقوق كاين اللي هاجر باه وكاين اللي هاجر امه وكاين اللي كيدخل النكاح وكيتفضل كاع على باب امه ومصدق الله للولاد ودراهم المسؤولين واش كلشي ما عرفونا يمكن ان يكون نصيب الابوين يمكن. فنحن معشر الفضلاء رغم ما نبديه من بر للوالدين فنحن في زمن العقوق. نحن في زمن العقوق والله عز وجل ارسل الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا رغم ان تبرين رغم ان تبرين رغم ان تبرين أدرك والديه أحدهما وكلاهما فلم يدخلاه الجنة. قال لي صعصم وحسيني بفطار الوحد الغيب، شكون هذا اللي خلاني الله والدي بيدي ونخرج من الجنه ما كانش طاهر؟ هذا الرجل احد هؤلاء الثلاثه الذين سد على الغار بهذه الصخره، رفع يديه وقال يا ربي مع الجنان انا كنت فاضي والدي، لم اكن عاقا يوما، انا اتوسل اليك يا ربي ببر والدي ان تخرج عنا الصخره. تتحرك الصخره ام لا تتحرك؟ تتحرك، نزلت بامر الله وتتحرك ببر والدي، فبر الوالدين حرك الصخره. اخي الحبيب، اياك ان تكون عاقا لوالديك، واياك ثم اياك ان تصاحب رجلا عاقا، فان صحبت رجلا عاقا لن تنجو من هذه الصخره. تحركت الصخره ببر الوالدين، لكنهما ما استطاعا، لكنهم ما استطاعوا الخروج. ارجو ان تسمع. فانظر الثاني ورفع يديه وقال ربي انت تعلم انه كانت لي ابنه عمي وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فاردتها عن نفسها فابت، فالمت بها سنه عشرا، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار شريطة أن تمكنني من نفسها، فمكنتني. هذا واحد آخر، نموذج آخر. قال لي يا ربي كنت عندي بنت عمي، ابنة عمي هي لي، دمي ودمها واحد، دمي ودمها واحد، أنا أحوج لها من غيري، فأرادها عن نفسها زنا وفاحشة. الرجل يتقي الله في خطوة، ولكن ساعة بعض، في ساعة بعض أرادها عن نفسها، لكنها كانت أبية. وكذلك الحرائر، إن الحرة تموت ولا تأكل بثديها الحرة. ولهذا قالت هند زوج صالح سفيان لما اخذ عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا استغربت وقالت مستنكره: او تزني الحره يا رسول الله؟ اي كنت حره تزني؟ تموت تقطع وتخش بثديها وجسدها، ما يمكنش. فهذه المره ارادها المعمه عن نفسها فابت عليه، ما يمكنش. فألمت بها سنة، واحد سنة ديال الجوع، ومكاينش ماكلة، وجفاف، ولعلها طرقت أبوابا فلم تجد متصدقة. يمكن تسير شي حاجة بالقطار، شي واحد يستلمها ويعطيها، ما كاينش. وبالمناسبة لا تحجر واسعا، لا تحجر واسعا، شحال واحد يقول لك أنا غادي نعطي الفلوس والصدقة ديالي إنني رجل تقي، لا تحجر يا أخي واسعا ليقفل يعطيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، والحديث في صحيح مسلم، أن رجلا قال: لا تصدقن اليوم بصدقة. فتصدق، فأصبح الناس يتحدثون أن تصدق البارحة على ثانية. فقال الرجل: الحمد لله على ثانية، لا أتصدق مرة ثانية بصدقة. فأصبح الناس يتحدثون أن تصدق البارحة على غني، فقال: الحمد لله على غني. ثم قال: لا أتصدقن بصدقة. فأصبح الناس يتحدثون أن تصدق البارحة على نفسك، فقال: الحمد لله على نفسك. فأوحى الله إليه: أما صدقاتك فقد قبلت، قبلها الله. أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها ذلك اليوم. الرقابة هل دفعتهن إلى بنت الرقابة الجنسية؟ وشو خرج على الرقابة؟ معندش بدلكم. كي معندش بدلكم، كي معندش خوف فيها، كي عندها مذلة الله على وعيك عليها. قال ولعل الثانية تستعد لذلك اليوم عن دينها، ولعل الغنية يستعد فيتصدق. يقول أنا غني وما تصدقش، وصل للصدقة. ولعل النصف يستعد تلك الليلة عن الثمن. لا تحصلوا واسعا، تصدقوا عن المحتاجين. أي واحد يحتاج عليه؟ كم من نصف خرج يسرق يريد طعاما، أعطيتيه شهر بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس فقصدت ابن عمها، وفي روايه استشارت زوجها، قالت رجل يا زوجي احنا ما عندناش منكم، ولا مشيت عند عمي راه سيريدني على نفسي، راه يجذبني. ولعل الرجل هلك نشفه الجوع، ان الجوع بخط ضجيع، وكان الفقر ان يكون كفرا. واش قال مسكين؟ قال ياسين. ما عرفتش تشرب، قال ياسين. إذا أردت أن تستشهد من الشيء إذا ما نبغي. فجاءت ابن عمها فأعطاها 20 و100 دينار وأردها على نفسها. فلما جلس على شعاب الأربع واستنكر منها والمرأة عفيفة مرهبة، قالت يا ابن عم اتق الله في الخالق ولا تفضه إلا بحق. اتق الله، هذا فرج جديد ما خشش. لا لا لا لا يحل لك. قال الرجل فقمت عنها وهي احب اليها وتركتها لها. هذا الموقف يا عم الرجال، ان الرجل العاقل النبيل لا يملك نفسه بين شعابين المراه. الرجل يقص على المراه باش وما رايت اذهب لرب الرجل الحازم حتى الخلد. ورغم ذلك قال لا شك صارت خطرة. نعم. قال فقلت عنها وتركت لها المال. اللهم إن كنت قمت بهذا العمل إخلاصا لوجهك الكريم ففرج عنها. فتحرك في الصخرة، إلا أنه لا يستطيع الخروج حتى نسمع دعاء الرجل السائل. وفقنا الله وإياكم بالخير والحي. لا إله إلا هو. فادعوه خسر له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فقام الثالث فقال رب انه كان لي اجرا فاعطيت كل اجير اجره الا واحد ولى وترك لي اجره فثمرته له فأصبح إبلا وبقرا وشاء ورقيقا عبيد. فعاد الرجل بعد زمان فقال يا هذا تذكرني؟ قلت نعم أنت صاحب الأجر. قال أعطني أجري، أعطني فلوسي اللي كانت سابقة ماشي ذكر. ونحن على أبواب فاتك المال يوم الشغل طبق الشحيلة والكل مطالب بالحقوق، الكل مطالب بالحقوق. وقل من يقوم بالواجبات، كل بغي الحقوق كي شو عتقوا بواجبه. قم بواجبه الله، تقي الله المنظر لوقع مصالح المسلمين وفي ضرب الحقوق والزيادات وفي فرص مصالح المسلمين، انك على فهم من حقوق المسلمين. اتقي الله الشرطي، اتقي الله القاضي، اتقي الله الوزير، كل شخص اتقي الله، فانك محافظ يوم القيامه. القدر زيد بالفلوس، القدر رقيق، القدر عشر مليون، ولكنك ستحاسب. لمن تدفع يوم القيامه؟ اذا افتخرت 30 سنه او 40 سنه كنت واحد وظيفه وكتخلف الوظيفه ديالك وتضيع فيه مصالح الناس، اشهد الله يوم القيامه. لمن بغيت تضر؟ لما يوقف طابور طويل من الناس يسال بحقه اشكر لي. احنا اليوم يعني مقبلون على رقاد المال، الكل طالب الحقوق، وانا انادي باسم الاسلام وباسم خوف الله تعالى، كما اننا نبغي الحقوق ديالنا راعينا واجبات. لما غطر الحقوق راك عندك واجبات، الرجل بغي الحق من المراه ديالك راه عندك واجبات، الوليد بغي الحق من الكبار راه عندك واجبات، كذلك بغي يدفع عليك ركنك وشرطك ما يخرجش من ذلك راه عندك واجبات واجبات الطاعه. ان هذا الرجل، وانا اتحدث الان مع ارباب المعامل والمسؤولين، ان هذا الرجل نمى وسمى هذا المال لصاحبه. الرجل مشى وخذ 4 مليون في النهار، فلما رجع بعد سنين ماذا وجدها؟ وجدها هائلا وحيوانات كثيره وبقرا وشاة ورقيقا تلعب الجوج. قال يا هذا اعطني اجري، قال كل هذا لك. قال او استهزئ بك تضحك علي، انا خليك عندك 3000 ريال و 4000 ريال قلت لك اعطيه ثروه. قال خذه فقد ثمرته لك، خدمت لك وشغلت لك الفلوس ديالك تولد بخير كامل. فاخذ ماله كله وولى. فقال الرجل اللهم ان كنت قمت بهذا العمل اخلاصا لوجهك الكريم ففرج عنا. فتحرك للصخره وخرج منه. انظروا معشر الصالحين الى العمل الصالح المشروع بالاخلاص لوجه الله الكريم، كيف يدفع صاحبه في الدنيا ولا يحرم اجره في الاخره. ثواني واختم، وثواني واختم. اخي الحبيب، هب نفسك رابع الثناء براسك انت واحد والرابع هب ثلاثة يدخل الاخر. فقام كل واحد ودعا ربه بعمل صالح. هذا بر الوالدين، وهذا تعاكف عن ابنة عمي، وهذا كالمخلص مع المجراء عنده، وكل واحد عمد مع ابن الرابع. ماذا ستقول لرب العالمين؟ هل معك عمل صالح قصدت به وجه الله؟ تدعو به الله عز وجل لتتحرك الصخرة ويدخل الجميع؟ أم ستكون خاليا النفاق؟ لا عمل لك، وسيضع معك ويطغو في الغار الى يوم القيامه. فاصنع لك عمل صالح وصلي وسلم على بشير النبي سراج المنير صاحب الوجه النبوي جميل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابي راشد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابي محمد العالم محمد وعلى اللهم على الصحابه اجمعين وشكرا ورشيد بن عمر رحمه الله عليه وضعنا مع حضور مسلمين من كتاب قوة النبي وعلم الصالحين. اللهم صل أمير البلاد وملكها محمد السادس نصر تعز به الدين. اللهم هيئ للأمير بطانة خير تعينه على أمر الدنيا إنك ولي المقدر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية، المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.